أهلا وسهلا بكم حبايبي. موعدنا مع الورقة النقاشية السابعة. الورقة النقاشية السابعة اللي بطولها الطالب بإمكانه يحصر بعض الأفكار. الأفكار اللي فيها بدك تفهمها كالتالي: جلالة الملك بيحكي إنه إحنا لازم نطور التعليم بكل المراحل، لازم يكون عندنا تميز علمي أدبي مهني فنون علوم، لازم يكون عندنا بعد عن التلقين، بزبطش انه الطالب يكون زي ببغاء يعيد. بده منا جلالة الملك نواكب التطور ونواكب التكنولوجيا في كل العلوم. بده منا جلالة الملك تنوع ثقافي وبيئي. وقال مقولة بدي اياك تميزها، قال انه التعليم يشكل أرضية مشتركة، والنهضة في الأردن هي بتكون النهضة بالتعليم. ثم بعد ذلك بيجي جلالة الملك وبيحكي بهذه الورقة عن أهم ثروة في الأردن. أهم ثروة في الأردن ما تنساها: الموارد البشرية. كلمة موارد بشرية يعني عمال مدربين، لما بتخرج تخصص طب يكون يفهم بالطب وعارف شو هو الطب، لما بتخرج من الهندسة، لما بتخرج من الصيدلة، لما تخرج من المحاسبة، لما يتخرج من أي تخصص يتقن التخصص تبعه. ثم بعد ذلك طلب جلالة الملك من مؤسساتنا التعليمية، مدارسنا، جامعاتنا وغيرها، إنه يهتموا بالمناهج الدراسية، يهتموا بركن العملية التربوية، واعتبر أن ركن العملية التربوية هو المعلم. ثم بعد ذلك طلب منا طلب إنه يكون التعليم تبعنا مبني على الاستقصاء، على الفهم، على التحليل، على النقد، ما بدوش عبارة عن تلقين، بده بناء الشخصية، بده صقل الشخصية. إذا كل الورقة النقاشية السابعة تحكي عن التعليم. تعالوا أنا وياكو نبدأ فيها، وهي سهلة إذا أنت بتميز عناوينها. أبرز ما سعت إليه الورقة النقاشية السابعة: عمل المزيد من التطور والتقدم للمسيرة التعليمية لكافة المراحل. إذا هذه النقطة الأولى اللي اتفقنا عليها، إذا التطوير التعليم بكل المراحل. التركيز على العمل الإيجابي وجعل التميز في المؤسسات التعليمية هدف أسمى. أعطيني التميز اللي بده إياه جلالة الملك: تميز علمي وأدبي ومهني، رياضة، علوم، فنون، اختراع إلى آخره. رقم ثلاثة: طلبت منا تشجيع لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. أنتوا هيكوا على أرض الواقع، المتعلمين المفروض ما بيختلفوا مع بعض، المتعلمين بتقبلوا رأي بعض. ضرورة التنوع الثقافي والبيئي، البعد عن التردد والخوف من مواكبة التطور. باجي أنا وياكو سؤال، هذا خدوا عنه فكرة، باجي لهذه المقولة إن التعليم يشكل أرضية مشتركة، ثم بعد ذلك تحقيق الإصلاح الشامل يرتبط بالنهضة التعليمية. مين قائل العبارة؟ الملك عبد الله الثاني. هذه ضروري تميز لي إياها، بضع دائرة. أعطيني أهم ثروة أشار إليها جلالة الملك. متفقين أهم ثروة الموارد البشرية. إذا مين أهم ثروة؟ التعليم؟ لا. المعلم؟ لا. الموارد البشرية هم أهم ثروة. ننتقل أنا وياكم. الأردن لا يمكن له مواجهة تحديات المستقبل بدون شباب واعي. هذا الشباب الواعي اللي زيكم بده يتصف بثلاث صفات: واحد العلم، اثنين المعرفة، ثلاثة الثقافة. إذا اللي بيهمني بالسؤال شو صفات هذا الشباب اللي بده إياه جلالة الملك؟ علم ومعرفة وثقافة. ننتقل للسؤال اللي بعده. طلاب المتميزين خد فكرة عن هاد السؤال اللي بعده. مستقبل التعليم اللي بده إياه جلالة الملك، بده تعليم مبني على الاستقصاء والفهم والبحث والنقد والتحليل والتدقيق والتحقق، البعد عن التلقين، صقل الشخصية وبنائها، تحفيز الطلبة على التواصل إلى آخره. إذن هذا التعليم اللي بده إياه جلالة الملك، هذا مستقبل التعليم اللي بده إياه. نيجي أنا وياكو. أبرز ما دعا إليه جلالة الملك المؤسسات التعليمية، شو طلب منها؟ واحد، تنمية القدرات وتحفيزها عبر أحدث الأساليب التعليمية. اثنين الطالب بده يطبق نظري وعملي، الجمع بين العلم والعمل والنظرية والتطبيق. رقم أربعة استحداث مناهج دراسية تشجع الإبداع. إذن بده منا مناهج دراسية بتشجع الإبداع. الاهتمام بالمعلم، لأنه اعتبر المعلم هو ركن العملية التعليمية، إذا انصف من هو ركن العملية التعليمية هو المعلم. سهلين جدا. ما الوسائل والطرق التي أشار إليها جلالة الملك عشان نعمل مجتمع المعرفة؟ إذا بده يوصلنا لمجتمع معرفة. قال أول أمر، أول وسيلة العدالة، ثاني وسيلة تكافؤ الفرص، ثالث وسيلة تحويل مدارسنا وجامعاتنا مصانع للعقول. هذا السؤال وهذا السؤال طلاب المتميزين اقرأوا قراءة خذ منه فكرة ويخلف عليك حبايبي. هيك بنكون احنا خلصنا الأوراق النقاشية ومريت عن العناوين اللي بتهم الطالب واللي الطالب لازم يكون عارفها وحافظها وانه يكون باصمها ويسلك حاله فيها بضع دائرة. ان شاء الله اني اكون ما قصرت، وان شاء الله اني اكون خدمتكم فيها. يعطيكم الصحة والعافية ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.